إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، وهو اللقاء الثاني في مجلسين متتاليين كما كان بالأمس وأول أمس، وأرجو أن يكون ما حدث من هذا التناوب بيني وبين فضيلة الشيخ أبي عبيدة ناسبكم وأراحكم بعض الشيء، لأنه أراح الشيخ الحقيقة، وراحة الشيخ أحب إلينا من أي شيء آخر. فبداية، قبل أن أبدأ، سيكون بإذن الله عز وجل بعد ساعة من الآن، أو بالأحرى بعد ساعة إلا دقيقتين حتى نكون دقيقين، يعني سيكون بعد ساعة إلا دقيقتين من الآن أو إلى ثلاث دقائق من الآن سيكون استراحة، لكن أرجو في هذه الاستراحة ألا تشغلوني وألا تتعبوني، يعني أنتم تستريحون وطلبتم، والإدارة جزاهم الله خير أبلغونا أنكم بحاجة للاستراحة، فكما أنتم بحاجة للاستراحة أيضا نحن بحاجة للاستراحة، فلا تشغلونا في وقت الاستراحة. هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما تبدأ الجلسة الثانية بعد الاستراحة أرجو ألا يكون هناك تأخر، والدقة في المواعيد يعني سبب من أسباب نجاح الأعمال العادية، فكيف الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأرجو أن نلتزم. طيب، كنا تكلمنا في المجلس السابق في مجلسين متتاليين عن سبعة أبواب من أبواب كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وصلنا إلى الباب الثامن من الكتاب الأول من كتاب الطهارة، وهو باب غسل النجاسة. باب غسل النجاسة، وصلنا للحديث 21 على ترقيمي، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى. الإخوة في الشبكة الصوت جيد عندكم؟ الإخوة في الشبكة الصوت جيد؟ جيد. طيب، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث 21 عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. في هذا الحديث لم يذكر هذه المرات السبع، لم يذكر فيها التراب، إنما ذكر الغسل. وفي هذا الحديث ذكر شرب الكلب من الإناء إذا شربه، والشرب غير الولوغ، فلا يلزم من الولوغ الشرب، لكن يلزم من الشرب الولوغ. فليس كل كلب أجلكم الله يلغ في إناء يلزم منه أنه شرب منه، قد يلغ فيه ولا يشرب منه. فهنا قال إذا شرب الكلب، ولم يقل إذا ولغ، فعلى هذا يخرج الولوغ، لكن سيأتي ما يبين أن الولوغ يلزم الغسل 7 مرات. ثم هذه 7 المطلقة في هذا الحديث ستأتي بعد قليل مقيدة بتتريب أحدها. قال وزاد مسلم في رواية له، طبعا قبل من قول ومسلم، إذن الحديث هذا ماذا هو؟ متفق عليه. نعم، الآن رواية لمسلم زائدة غير هذه الرواية المتفق عليها، يعني عندنا رواية متفق عليها في البخاري ومسلم هي هذه، الآن زيادة لمسلم على هذه الرواية فليرقه. لكن في نسخة صحيح مسلم التي رجعت إليها أنا فيه أيضا زيادة لم يتعرض لها المصنف، ولعله رجع إلى نسخة غير النسخة التي رجعت إليها. النسخة التي رجعت إليها فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. هناك إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وليس فيه فليرقه. في الزيادة هذه فيه فليرقه، وهو تحصيل حاصل، يعني إذا ولغ الكلب في الإناء أو شرب من الإناء وأردنا أن نغسله ماذا سنفعل؟ سنريقه. فهو إن لم يذكر في الرواية الأولى المتفق عليها وذكر في رواية مسلم فهو تحصيل حاصل أن يراق ما في الإناء ثم ليغسله 7 مرار. نسخة مسلم التي رجعت إليها بدل فليغسله 7 مرات ثم ليغسله 7 مرار مع الزيادة فليرقه. وقال ابن منده تفرد علي بن مسهر، طبعا علي بن مسهر في صحيح مسلم، ماذا له في صحيح مسلم الذين تابعوا مع الشيخ من بدايات صحيح مسلم عندما تكلم عن البدايات؟ في أحد من إخواننا يجلس تابع مع الشيخ مشهور صحيح مسلم من البدايات، ولا كلكم جداد على مجال الصحيح مسلم؟ صحيح مسلم لعلي بن مسهر في صحيح مسلم نسخة كاملة، نسخة كتاب علي بن مسهر وضعها الإمام مسلم في صحيحه كاملة، حيثما تجد علي بن مسهر في صحيح مسلم فاعلم أنها جزء من نسخة حديثية كاملة وضعها الإمام مسلم في صحيحه. وقال ابن منده تفرد علي بن مسهر يعني في صحيح مسلم، وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر أن مالكا تفرد بقوله شربة، لفظ شربة في أول الحديث إذا شربة، كلها كل الروايات التي جاءت في الحديث جاءت ولغة إلا رواية مالك تفرد بها بلفظة شربة، وأن غيره كلهم يقولون ولغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أو 7 مرات. وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن. إذن زعم ابن مندة والإسماعيلي وابن عبد البر أن مالكا تفرد بلفظة شربة زعم غير دقيق وليس في مكانه، وأن الصحيح أن مالكا لم ينفرد بل تابعه على ذلك ورقاء ومغيرة ابن عبد الرحمن. إذن فرواية مالك ليست رواية شاذة منفرد بها، بل هو متابع عليها من الثقات. قال الحديث 22: كل تلك الزيادات والتفريعات على حديث واحد، هو على 21. الحديث 22 وهو حديث أبي هريرة، قال عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. رواه مسلم. وهذا الحديث الذي رواه مسلم غير الحديث السابق الذي فيه زيادة أيضا لمسلم. وميز الصحيح مسلم أن هذه الروايات كلها تجدها في موضع واحد وراء خلف بعضها البعض متتابعة. وفي رواية له، وهذه أيضا رواية زائدة، بدل طهر إناء أحدكم طهور إناء أحدكم، وزاد في رواية أخرى: أولاهن بالتراب. وهذا أدق ما ورد في هذا الحديث. في بعض الروايات والمصنف لم يذكرها هنا، وقد ذكر صاحب عمدة الأحكام في أول كتابه قال: آخرهن بالتراب. وهذا غير معقول شرعا وعقلا. بعد ما تغسل 7 مرات أو 6 مرات تعفره المرة 7 بالتراب، إذن يحتاج إلى غسيل آخر. فقالوا هذا خطأ من بعض الرواة، وهو كما قالوا. أما رواية مسلم هنا أولاهن بالتراب هي أصح وأدق الروايات، فيغسل بالتراب مرة ثم 6 مرات بعدها بالماء. قال البيهقي في المعرفة، إيش المعرفة هذه؟ ها؟ يلا، إيش المعرفة؟ مين اللي أجب؟ أرفع صوتك؟ نعم، كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، والذي جمع فيه السنن والآثار التي رواها الشافعي، وكذلك كل تراث الشافعي جمعه البيهقي، حتى قال من قال من أهل العلم: ما من شافعي إلا وللشافعي له عليه فضل إلا البيهقي، ففضله على الشافعي في جمع تراثه. نعم. قال البيهقي في المعرفة، يعني في معرفة السنن والآثار: ومحمد بن سيرين ينفرد. والحقيقة في النسخة التي رجعت إليها من السنن والآثار ومحمد بن سيرين منفرد بذكر التراب، هنا ينفرد، في النسخة التي رجعت إليها منفرد بذكر التراب. ومحمد بن سيرين ينفرد أو منفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة. وقال في السنن، من الذي قال في السنن؟ البيهقي. طيب البيهقي له السنن كم كتاب له السنن؟ ها الصغرى والكبرى، لكن إذا أطلقت مثل هنا الكبرى. وقال في السنن أي الكبرى بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة حديث غريب إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين. قال المصنف رحمه الله تعالى مستدركا على الإمام البيهقي: قلت تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار، وقال أولهن وآخرهن بالتراب. إيش عندكم؟ أولهن أو آخرهن بالتراب. نعم أنا قلت إيش؟ خطأ سبق لسان مني. أولهن أو آخرهن بالتراب. وللبيهقي قال أولاهن أو أخراهن، ولأبي داود السابعة بالتراب، وللبزار إحداهن بالتراب. وللدارقطني من حديث علي، هذا حديث آخر غير الحديث السابق اللي هو حديث أبي هريرة. إذن طالما عندنا هذه الروايات كلها وهذه الروايات كلها تثبت التتريب وتختلف في كونه أول آخر، أحدها فالذي يدلل عليه ويرجح من الروايات الصحيحة ويؤيده العقل الصحيح والعرف الصحيح أن تكون أولاهن بالتراب، وفي أقصى شيء أن تكون إحداهن بالتراب، أن تكون الثانية أو الثالثة، أما أن تكون آخرهن بالتراب فهي لا ترقى إلى درجة الروايات الصحيحة التي خالفتها، ولا يدل عليها عقل صحيح ولا عرف صحيح. الآن الحديث الآخر التالي وهو الحديث 23، وللدارقطني من حديث علي إحداهن بالبطحاء، إحداهن يعني إحدى السبع بالبطحاء. حديث 24 ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. إذن صار سبعة والتتريب في الثامنة. كيف نخرج من هذا الإشكال؟ سبعة إحداهن أولاهن أخراهن الثامنة، عندنا إشكال، كيف نخرج من هذا الإشكال؟ هاي مشايخ. نعم الثامنة باعتبار لا باعتبار أنها زائدة، لكن باعتبار أنها مع الماء، أنها مع الماء. كيف يعني؟ مش فاهم أنا، أنتوا فهمتوا عليه؟ إذا فهمتوا فهموني، أما أنت فهمنا. شيخنا الآن الثامنة الآن الأولى تكون تراب مع ماء، اعتبرها عن مرتين، لكن هي مرة واحدة تراب مع ماء ثم ستة بعدها بالماء مرة. طيب هاي وجهة. نعم يا شيخ سامي. يكون الثامن يعني التراب الأولى والآخرة والثامن يعني التراب غير مراد الترتيب، يعني الثامن يعني واحد من الترتيب. طيب، وهذا توجيه حسن، تفضل يا شيخ. طيب، الحقيقة يا إخوان الكرام هو ما تفضل به أخونا سامي، ليس المقصود الترتيب، المقصود ذكر العدد. يعني نحن نقول جاء التلاميذ الستة وسابعهم أكبرهم، لم نقصد بذلك أنهم جاءوا ستة متتاليين وأكبرهم جاء السابع، سابعهم أكبرهم مثلا هو معهم بينهم، فالتتريب يكون هكذا، واحد من هذه المرات. فإذا ما جمعنا بين هذه الروايات كلها يمكن كما جمع أهل العلم أن يكون الأولى وهي مقصودة بالتتريب، وإحداهن هي الأولى في التتريب، ولكن آخرهن غير مرادة على الترتيب، إنما كما نقول جاء الستة وسابعهم كبيرهم أو ثامنهم كبيرهم، ليس على الترتيب، قد يكون أول واحد فيهم هو أو في وسطهم. نعم، الحديث 25 وهو مما يختلف موضوعه عن الموضوع الأول وهو تطهير ولوغ الكلب. الآن سننتقل إلى تطهير البول الآدمي وهو من تطهير النجاسات. قال في الحديث 25 وعن سعيد، من سعيد؟ قلنا ها ماشي، عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. رواه البخاري، فرقه من الذي فرقه؟ البخاري في موضعين من صحيحه يعني. واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس، فالمتفق عليه حديث أنس، لأن المتفق عليه كما قلنا ما اتفقوا على صحابيه واتفقوا على لفظه، أما إذا اختلفوا على الصحابي فليس متفق عليه، وإذا اختلف حتى ولو كان اللفظ واحد، وإذا اتفقوا على لفظه دون الاتفاق، إذا اتفقوا على صحابيه دون اتفاقهم على اللفظ أيضا لا يسمى متفق عليه. اتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس، فحديث أنس رواه البخاري ومسلم بمعنى قصة البول، لكن في تلك القصة أي قصة البول أنه قال هذا الكلام اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا بعد بوله وحين هموا به وقال لا تزرموه عن بوله قال هذه المقولة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. لكن الظاهر من هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمة الله عليه أن الأعرابي كان في نفسه شيء قبل أن يدخل المسجد وقبل أن يصلي الركعتين وقبل أن يبول، ولذلك كان في نفسه شيء فقال هذه المقولة لأنه غضبان من بعض الصحابة أو من أحد الصحابة فقالها وفعل فعلته التي علمتنا مع يعني شرها أو شؤمها علمتنا خيرا كثيرا، علمتنا كيف نطهر المساجد إذا ما حدث فيها مثل فعل هذا الأعرابي، وعلمتنا أن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأشياء، إنما هي للتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة. نعم، وفي هذا الحديث أن هذه الأمة أمة ميسرة يجب عليها أن تيسر كما أرادها الله تبارك وتعالى، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فمن عسر على الأمة فقد بعض صفات هذه الأمة، هذه الأمة صفتها أنها ميسرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد ذكر الله عز وجل اليسر في كتابه مرتين فقال: فإنما مع العسر يسرا، إنما مع العسر يسرا. ولذلك جاء في الخبر: لن يغلب عسر يسرين. فهذه الأمة ميسرة، وقد يسر الله عز وجل لها أمرها، ويسر النبي صلى الله عليه وسلم عليها كل أمورها. فالتيسير مقصد من مقاصد الشريعة، تيسير مقصد من مقاصد الشريعة. ونلاحظ يا إخوان الكرام الذي يتتبع تاريخ الإسلام وتاريخ التنزيل وتاريخ الوحي يجد أن الرخص والتيسير جاءت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في البدايات أخذهم الله عز وجل بالعزيمة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، في الصيام بعد حين قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حتى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التمتع بالعمرة إلى الحج جاء بعد ما عزموا على الحج ونووا الحج، الوصية جاءت بعد يعني في بعد فرض الزكوات، تقسيم الميراث جاء بعد الوصية، وتقسيم الميراث وهو فريضة جاء للتيسير على الناس في الوصايا الواجبة عليهم. فنجد أن الرخص والتيسير كله جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذهم في بداية التشريع، أخذهم ربنا عز وجل في بداية التشريع بالعزائم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، ثم يسر عليهم قصر الصلاة، الجمع بين الصلاتين، صلاة الخوف، التيسير في الصيام وفي غير ذلك. فالتيسير قال العلماء مقصد من مقاصد الشريعة. ومن هذا التيسير أيضا أباح لهم الغنائم، في حين فيما كانت قبلنا لم تكن مباحة إلى غير ذلك. إذن التيسير مقصد من مقاصد الشريعة، والتعسير ليس من مقاصد الشريعة. ولذلك التشدد في الأحكام قد تشدد على نفسك مع كراهية ذلك، لكن لا تشدد على غيرك. وكلكم يعرف قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام وعن قراءة القرآن في القيام، فقال في كل 40، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال في كل شهر، قال أقوى أكثر من ذلك، قال في كل جمعة، قال أكثر من ذلك، قال في 3 أيام، قال أكثر من ذلك، قال لا يعقل القرآن من قرأه في أكثر في أقل من 3 أيام. ثم لما طلب منه الصيام أيضا قال له صم يوما من الشهر، قال أقوى على أكثر، 3 أيام أكثر، الاثنين والخميس أكثر، يصوم يوما وأفطر يوما، قال أقوى على أكثر، قال ليس هناك أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعبد الله بن عمرو بن العاص في نهاية الأمر تمنى لو أنه قبل برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يأخذ الإنسان نفسه بالشدة وبالعسر، لكن لا يأخذ غيره بذلك. شدد على نفسك كما تشاء مع كراهية ذلك، لكن لا تشدد على غيرك. قال هريق عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. وفي بعض الروايات ذنوبا من ماء، وكلها في معاني متقاربة تختلف أحجامها فقط. وعلى ذكر الأحجام قلنا المجلس السابق سنأتي بالصاع وبالمد. وين يا لؤي؟ أين الصاع والمد؟ أين هما؟ هذا هو المد يا إخواني، هذا هو المد، وهذا المد على ما تناقله الناس وأخذه الخلف عن السلف، وعدلوا أمدادهم على أمداد أشياخهم، وفيه سند متصل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد كثير في الوضوء، يعني يمكن أن تتمضأ أن تتوضأ في أقل من هذا، في ربع هذا يمكن أن تتوضأ. أعطيني الكأس اللي وراك يا سمير. يعني هذه الكأس يا إخوان الكرام يمكن أن تتوضأ فيها، يمكن أن تتوضأ فيها، يعني في الحرم، تعرفوا الحمامات في الحرم في مكة كم بعيدة عن وصعب قد يصعب عليك أن تذهب للوضوء كاسة مثل هاي وغطرة مثل هذا بتحل مشكلتك، صفطها وحطها في حجرك وتوضى في حجرك، تطلع هاي مبلولة وبتسويش شي مشكلة في الله. وطبعا جربناها احنا ورينا اخواننا هذا، شيل حطتك هاي غطرتك سواء كانت بيضة او حمراء، صفطها وحطها في حجرك وتوضى مكانك. يعني ممكن انا الان اتوضى امامكم في هذا، في هذه الكاسة، أتوضى في مجلسي هذا دون أن أبلل السجاد تحتي، فقط أبلل هذه. في مكة توضع دقائق تجف من الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمثل هذا، ويمكن الوضوء بأقل منه، وكان يغتسل بمثل هذا، وهذا هو الصح. وحديث عائشة الذي مر معنا سابقا، كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء نحو إيش؟ نحو الفرق. الفرق هو يتسع ثلاثة مثل هذا، ثلاث أعصى. الفرق يتسع ثلاثة مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، واثنين لعائشة، أنا تحتاج بسبب شعرها تحتاج إلى أكثر، فثلاثة مثل هذا يغتسل فيه رجل وامرأة، ويمكن أن يغتسل باثنين من هذا. نعم، خطأ، ثلاثة أعصع، ثلاثة أعصع، الفرق ثلاثة أعصع مش ثلاثة أمداد. نعم، ها، والصاع هذا الصاع أربعة من هذا، أربعة أمداد، يعني لو عبيت هذا أربعة ودرتوها سيأتي 100%. نعم، حياكم الله شيخ من ضرير حد يسميه. ما سمعت شيخ ايمن ضرير حد المسجد الهبيدو وديله اياها وديهن مين وديله الكاسة هي كمان اخرى قل له اتوضى فيها لما تحتاج يا قل له اتوضى فيها. نعم، ف الدلو احنا اللي جابنا يعني ذكرنا بهذا، الدلو والسجل والذنوب هي نفس الشيء، يؤخذ منها الماء لكن تختلف أحجامها. نعم، الإمام البخاري فرق هذا الحديث في موضعين من صحيحه، واتفق هو ومسلم على قصة البول دون غيرها من حديث أنس. بهذا نكون قد أنهينا كتاب الطهارة، سندخل إلى كتاب الصلاة. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وألسنتكم وقلوبنا وقلوبكم وأعيننا وأعينكم وأسماعنا وأسماعكم من كل ما يعلق بها. سندخل إلى كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى اثنين أو ثانيا كتاب الصلاة، الباب الأول قال كفر من ترك الصلاة. قال في الحديث 26 عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ. إذن الحديث الأول، الحديث الأول اللي هو 26 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. ابن حبان رواه بلفظ آخر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال الترمذي عن الحديث الأول بيننا وبينهم ترك الصلاة قال حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث حديث بريدة اختلف أهل العلم في المراد من هم بيننا وبينهم، من هم؟ هل هم الكفار أم المنافقون؟ لا، ما دخل أهل الكتاب في هذا. المقصود بهؤلاء الذين بيننا وبينهم ترك الصلاة هم المنافقون. الناس من الأمة يعني الأمة التي هي أمة الدعوة كفار ومنافقون ومسلمون. فالمسلمون لا يتركون الصلاة والكفار لا يصلون والمنافقون يظهرون الصلاة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهم يصلون ولكنهم يصلون ظاهرا غير باطن. فطالما أنهم يصلون وإن صلوا تكاسلا وتخلفوا عن بعض الصلوات أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالذي يمنع من تكفير المنافقين هو الصلاة طالما أنهم يصلون. قد يكونون في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون. ولذلك في الحديث الآخر قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق إلا أن يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي الرواية الأخرى وإذا خاصم فجر. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالصلاة تكون موجودة ولكن يكون معها النفاق. فطالما أنه يصلي فلا نحكم بكفره. فإذا ترك الصلاة نحكم على المنافق الذي ترك الصلاة بالكفر. فقوله بيننا وبينهم أي بيننا وبين المنافقين ترك الصلاة. فالمنافقون يحسبون من هذه الأمة طالما أنهم يصلون. فإذا تركوا الصلاة صاروا كفارا. والرواية الأخرى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاة. فمن ترك الصلاة من المنافقين فهو كافر. هذا أصح ما جاء في معنى هذا الحديث. وبالتالي اختلاف الناس في تكفير تارك الصلاة نبع من هنا. نأتي بالحديث التالي ثم نتكلم عن الموضوع. قال في الحديث 27 ولمسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولذلك قال أهل العلم في ترك الصلاة ثلاثة أقوال. قول الأول قالوا أن من ترك الصلاة فقد كفر سواء تركها عمدا أو تركها تكاسلا. طالما أنه ترك الصلاة فقد كفر. وهذا قول صارت فيه مناظرات ومحاجات وأنه ليس على هذا الوجه المطلق. وقال طائفة أخرى من العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة. ومن ترك الصلاة تكاسلا فقد كفر كفرا عمليا كفرا أصغر غير مخرج من الملة. لكن اتفقوا على تسمية تارك الصلاة كافرا واختلفوا في التفريق بين كفر أكبر وكفر أصغر كفر اعتقادي وكفر عملي. وقال الطائفة وهم المرجئة وهم أخبث وهي أخبث يعني مقولتهم أخبث الأقوال، قالوا ترك الصلاة لا يكفره مطلقا لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذه مقولة خبيثة بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. فتارك الصلاة عندهم لا فرق بينه وبين الذي يحافظ على الصلاة طيلة حياته لم يتركها ولا مرة، والذي تركها ولم يصلها ولا مرة عندهم سيان، لأن الإيمان عندهم في القلب فقط. فطالما أنه آمن، منهم أيضا من المرجئة قالوا من تلفظ بلسانه فهذا المسلم، ومن صدق بقلبه فهو المسلم. فمن صدق ومن تلفظ أيضا سيان، لأن الإيمان مكانه القلب، وهذا قول بعيد لا يقول به أحد من أهل السنة، وإن حاول بعض الملبسين أن يلبسوه لأهل السنة. فبين الرجل وبين الشرك أو الكفر، والكفر أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها متعمدا فهو كافر خارج من ملة الإسلام، ومن تركها تكاسلا فهو كافر كفرا عمليا، لا نقول عنه مسلم كامل الإسلام ومؤمن كامل الإيمان، بل هو كافر كفر عملي. وينقل في هذا مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في القول بكفر ترك الصلاة، لكن هذه المناظرة تكلم في إسنادها، وأن الإمام أحمد كان يقول بكفر تارك الصلاة مطلقا، فلما حاججه الإمام الشافعي قال له فإن صلى، قال فقد أسلم، فقال فكيف يسلم؟ قال بالصلاة. قال فهل يلزمه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قال لا. فقال له كيف لا يلزمه ذلك وأن إسلامه يكون بالصلاة ولا تكون الصلاة إلا بالشهادتين؟ فيقال بأن الإمام أحمد انقطع معه في هذا، لكن تكلموا على إسناد هذه المناظرة، وإن كانت هي من حيث النظر من حيث التدقيق الحق فيها مع ما نسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال في الباب الثاني باب مواقيت الصلاة، قال عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، رأينا في بعض بلدان المسلمين التي فيها الحرارة شديدة يصلون الساعة الثالثة، يعني يؤذن المؤذن في مثل الوقت الذي يؤذن فيه في بلادنا، يعني الساعة واحدة إلا ربع، فهم يصلون الساعة الثالثة يعني بعد الأذان بساعتين ربع أو أكثر أحيانا، ويعمل بهذا الحديث. وأما نحن هنا فدرجة الحرارة أمس على ما قرأت في بعض المواقع وصلت 60، أمس، مش الأمس هذا الذي قبله، وصلت 60 الساعة الواحدة والثلث، وقد صور الساعة ودرجة الحرارة. وفعلا أنا خرجت لبعض شأني في هذا الوقت، وقد يعني قاربت 58، ما رأيت في حياتي ولا أحسست في هذه البلاد بحر مثل أول أمس، إلا مرة في تبوك في 80 في تبوك رأيت مثل هذا الحر، أما في هذه البلاد ما رأيت حر أول أمس أبدا. فمثل هذه الحالة يعمل بهذه السنة الإبراد بالظهر. وأول ما عرفت مسألة الإبراد من أحد مشايخنا، ربما بعضكم يعرفه، الشيخ أحمد السالك رحمة الله عليه. الشيخ أحمد السالك في أول الثمانينات كان موجها للتربية الإسلامية في منطقة عمان، وكنت أدرس في تلك الفترة وأخرج الطلاب في حر الظهر في الفترة المسائية يصلون الظهر، فاشتكوا إليه إنه هذا بيخرج الأولاد وبيصلوا في الساحة، لأنه ما فيش أصلا في مساجد في مدارسنا مساجد تتسع للطلاب وشدة الحر وكذا. فجاء الشيخ رحمة الله عليه قال: ما الذي تفعله؟ قلت له: صلاة الظهر. قال: لماذا لا تبرد بالظهر وتؤخرها إلى وقت الاستراحة بين الحصص التي تكون يعني للطلاب ولا تأخذ من الحصص وقت الظهر بشدة يعني؟ قال: ما مر عليك حديث أبردوا بالظهر؟ قلت له: طبعا لا، ما سمعت بهذا الحديث قبل. فكلمني بكل لطف وبكل أدب رحمة الله عليه وبكل رفق، وقال: هذه سنة، أبرد بالظهر وارحم هؤلاء الطلاب. نعم، شويتهم، نسأل الله المغفرة لنا ولهم. وهذا بسبب الجهل، ولذلك لو عرف الناس السنة وعلموها تنتهي كثير من الإشكالات. فإذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، أبردوا عن الصلاة. وأنتم الأيام هذه أيضا إذا اشتد الحر أبردوا، يعني إقامة الصلاة بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة أو 25 دقيقة ليس فرضا واجبا، يمكن أن تقيلوا أن تستريحوا ثم تصلون بعد ذلك حين يبرد الجو. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وسيأتي أنه أبردوا بالصلاة، وعلى قول من قال بتناوب حروف الجر يجوز هذا وهذا. فإن شدة الحر من فيح جهنم، وسيأتي في آخر هذا الباب كيف هو فيح جهنم بحديث نقرأه إن شاء الله وننبه عليه في حينه. قال في الحديث 29: وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله. يعني الحديث الأول من حديث طريق سعيد والطريق الثاني من طريق الأعرج. قال: وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، فذكره. يعني قال: أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وليس في حديث أبي هريرة في الثلاث روايات هذه ذكر للظهر، فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة. الجمعة متى يكون وقتها؟ ها؟ هاتي. أحسنت، الذين قالوا في الظهر أخطأوا، وقت الجمعة يكون من وقت الضحى إذا تعالى النهار قبل الظهر. ويستمر إلى وقت العصر، لكن الناس اعتادوا أن يصلوا الجمعة بعد الزوال في وقت الظهر. وفي بعض البلدان مثل تونس على ما بلغني من إخواننا التوانسة، في أحد من تونس هنا؟ في بلادكم الجمعة جمعتان؟ في أكثر من مسجد، في أكثر من مسجد أقول. أنا فاهم، أنا يعني بأكرر عليه، أقول في أكثر من مسجد، يعني من بعض المساجد صلاة ومساجد أخرى تكون فيها بعد الثالثة. نعم، بعض البلدان مثل تونس يكون بعض المساجد فيها صلاة الجمعة في وقت الظهر أو بعد وقت الظهر، بعد دخول وقت الظهر، لأن عندهم يوم الجمعة دوام الشيخ. وبعض المساجد يكون الجمعة فيها بعد انتهاء الدوام، بعد الساعة الثالثة في مساجد أخرى. وبعض البلدان صلاة الجمعة يخرجون من الدوائر يذهبون إلى صلاة الجمعة ويرجعون، مثل المغرب. في أحد من إخواننا المغاربة هنا؟ ما في أحد من إخواننا المغاربة على الشبكة؟ في أحد من إخواننا المغاربة هنا في الشبكة؟ أيضا ما في. في المغرب ولا في أحد؟ الدكالي. طيب، ففي المغرب يخرجون من الدوائر إلى صلاة الجمعة، يصلون الجمعة ثم يرجعون إلى دائرتهم. أما في تركيا فهي دولة علمانية كما تعلمون، فهذا أيضا موجود. الحمد لله الذي عافى بلادنا من هذه المشكلة. لكن يجوز أن تصلي الجمعة في وقت الضحى، ولذلك من قال بالجمع بين الجمعة والعصر اشترط أن يكون الجمع للجمعة والعصر إذا صليت بعد دخول وقت الظهر، فقال يجمع بين الجمعة والعصر إذا صليت بعد دخول الظهر، لقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أوقات: دلوك الشمس وهو الظهر والعصر، وغسق الليل وهو المغرب والعشاء والفجر. فقالوا إذا صلى بعد دخول وقت الظهر جمع بين الظهر والعصر، وإذا صلى قبل دخول الظهر لا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر. طيب، فليس في حديث أبي هريرة ذكر للظهر فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة. وللبخاري من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني الجمعة. بكر هذا يحتمل أن يكون صلى في أول وقت الظهر أو قبل وقت الظهر، كما في حديث جابر أنهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة. وله أي البخاري من حديث أبي سعيد أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. وفي علل الخلال في حديث أبي سعيد نتكلم عنه بعد الاستراحة، لأن الخلال وعلله سنتكلم عنها إن شاء الله بعد أن تستريحوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.